بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، أحب أذكركم أنه اللي عنده سؤال عنده استفسار شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا سؤال من أحد الأخوة المؤمنين يسأل عن الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة في إفطار شهر رمضان. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لخمسة أشخاص، منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم. يعني هؤلاء الثلاثة وهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، في هذه الحالة لا يجب عليهم الصوم إذا تعذر، ولا تجب أيضا الفدية، لا الصوم واجب عليهم ولا يجب عليهم القضاء ولا تجب عليهم الفدية اللي هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. أما إذا كان هؤلاء الأشخاص يقدرون يصومون ولكن فيه الصوم فيه حرج ومشقة ما يتحملوها، يقدرون يصومون لكن بصعوبة بمشقة. عندنا اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم زينب. وعليكم. وعليكم السلام، تفضل اخت زينب تفضلي. سيد أبي سؤال عندي، سؤال الأول بالنسبة لفاطمة شهر رمضان. نعم. عندي سؤال أمس بدون تحسين بدون عليها إذا من نفس سماحة السيد سكران. يعني شو نعرف إذا من نفس سماحة السيد؟ نعم إن شاء الله. سؤال ثاني. سؤال ثاني بالنسبة للرسائل تجي على الواتساب، يعني حسن أقسم عليك يعني بالإمام العباس وما مغرية الذمة إذا ما ترسلينها، يعني أنا لا تتناقضها مسح بس أنا أظل خايف أقول خايف حرام علي. نعم. وهذا السؤال؟ نعم. مشكور سيد، مع السلامة. نعم. إذن بالنسبة للشيخ والشيخة وذي العطاش، إذا كان عندنا اتصال. أم حسين من بابل، السلام عليكم أم حسين. عليكم السلام، حياكم الله أم حسين، تفضلي. ألو. تفضلي أم حسين، تفضلي. أنا بس أسأل على سيد على شعر البزدونة. نعم، شبيه شعر البزون. نعم. طاهر لو نجس. واضح ان شاء الله، واضح. سؤال اخر. سؤال اخر اكو. اذا مثلا ثوبي بيش اخضر وبي شعر بزون، ثوبي تنجس بشعر البزون؟ نعم. مصطفى من البصرة، السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلوا. مولانا من البصرة، السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم مولانا. تفضل مصطفى. مصطفى وطوا صوت التلفزيون مصطفى، بلا زحمة عليك. الله مولانا. مولانا بالنسبة لنهار شهر رمضان. نعم. هل تقبيل الزوجة على الخد مفطر يعتبر للصلاة؟ مفطر العفو للصيام؟ واضح. سؤال آخر أكو؟ لا ماكو سؤال. شكرا جزيلا، شكرا. مرتضى من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا الصالح، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. رمضان كريم عليكم. الله يبارك فيكم، صيام مقبول، تفضل مرتضى. مرتضى تفضل. الو سيدنا، تفضل معني. تفضل اطرح سؤالك. نعم اسمعك. سيدنا انا بحاله امساك، يعني بحاله صيام. نعم. زين، ووقعنا عليه مثلا نقاطات جول. نعم. وقعنا عليه نقاطات جول. والسؤال الثاني، ماشي عملنا ماشي. والسؤال الثاني سيدنا، يعني سؤالك عفوا مصطفى مرتضى، نعم، شنو نقاط البول هاي؟ يعني يعني سؤالك انه هل هي من المفطرات؟ اي يعني شوف، يعني افطر بهاي الحاله لو ابقى صائم. هذا البول منين؟ من عندك لو من غيرك؟ لا من عندي، من عندي انا. نعم. وهذه سؤال ثاني سيدنا. نعم. اللي يحلم أحلام نحن موجينا بالليل. نعم. زين. نعم. هل مثلا يعني نعم مرتضى. شكرا جزيلا أخ مرتضى، شكرا. محمد من واسط، السلام عليكم. انقطع الاتصال، اذا امكن الاخ محمد من واسط يعاود الاتصال مرة اخرى. ابو عبد الله من النجف، السلام عليكم ابو عبد الله. ابو عبد الله، أبو عبد الله تسمعني؟ السلام عليكم سيدك، عليكم السلام. رمضان كريم. أنتم بخير حياكم الله، قبول أعمال إن شاء الله. عامل شكرا سيدنا، رمضان كريم. الله يبارك، الله يبارك فيك، الله يعزك، تفضل أبو عبد الله. سيدنا بلا زحمة، عندي أمك بدنا سألة. أنا سويت عملية قبل سنتين. نعم. سيدنا. نعم. نعم. سويت عملية قبل سنتين. نعم. أبو عبد الله ترك التلفزيون أبو عبد الله. وفشلت العملية. نعم. وعندي ضغط مستمر سيدنا. نعم. بداية رمضان قمت الساعة 11 خربطت، يعني وقعت. نعم. وهاي يعني هاي مو أول سنة صارت عندي العام، بس مو هيك وضعية صارت، يعني أقل من هاي الوضعية صارت. واضح واضح إن شاء الله واضح. اضطريت للفطور، فشنو الحكم سيدنا هسه؟ واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر ابو عبد الله؟ سؤال اخر سيدنا. نعم. نعم ابو عبد الله. انقطع. الاخ عباس من الكفر، السلام عليكم. الو. تفضل اخ عباس، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. عليكم السلام مولاي. تفضل عباس. مولاي العزيز، أول العام. عباس بلا زحمة عليك، أنت والجميع الأخوة المتصلين يوطون صوت التلفزيون لأنه يصير تشويش وما نسمع صوتك بشكل واضح، فالرجاء انه توطون صوت التلفزيون وتتكلمون. نعم تفضل. مولاي ان شاء الله عيني. سيدنا العزيز، اول عام انا برمضان صار عندي حادث، صار عندي فطر بالجمجمة ذاك الشهر، ما خنته شهر رمضان. نعم. والسنة شلعت رحاتي اليوم، انا صايم وشلعت رحاتي، هل من فطرات سيدنا؟ يعني هسه سؤالك على على على السن؟ ما اول العام بحادث صار عندي فطر بالجمجمة ذاك الشهر ما صمته. نعم. ما الاول العام، العام لا صمت الحمد لله، والسنة صمت، واليوم شلعت رحاتي، حامل من فطرات. واضح ان شاء الله، واضح واضح واضح. الأخ سليم اللي بس. السلام عليكم سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك على هذا البرنامج الذكرى الخير وحيب وحي جميع قائمين على هذه القناة المباركة. أليس شعبان من تونس قصيدة شعرية سأذهب في رمضان إلى قصر قرطاج واغتصب ورق. نعم للأسف انقطع الاتصال. وهي الأخ سليم من ليبيا. أبو علي من كربلاء السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. شكرا لك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم سيدنا. أنا عندي حصواية بكلاتي تقريبا 5 مليم. نعم. وتأذيني حيل هسه الحمد لله صايم وما صايم بس تأذيني حيل فجماعة قالوا لي أخاف مزي عليك هاي هم صحيح يعني أنا هي تأذيني حيل ومراجعة ما أتبع هذا الدكتور ما عندي فهاي شلون تأذي يعني يعني أنا أفطر لو أضر صايم. شكرا جزيلا. الأخ محمد من واسط عاود الاتصال مرة أخرى. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ محمد تفضل. سيدنا احنا مجاهدين بالحج الشعبي. نعم من نادري. يعني احنا نداوم 12 يوم ونجي 12 يوم ما حكم صلاتنا بالطريق. الو. نعم. الصلاة سؤالك عن الصلاة؟ حق الصلاة؟ على حكم صلاتنا بالطريق احنا مجاهدين يعني جاي تحكم الصلاة علينا ساعة مرة تقريبا واضح ما حكم صلاتنا أكثر عن تمام رحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. الأخ مرتضى عاود الاتصال مرة أخرى. تفضل أخ مرتضى. سيدنا انقطع الاتصال. أدي زوجتي حلوان حلم. نعم. الحلم يعني الإنسان بعد. نعم. نعم. الأخ أبو جاسم من النجف. السلام عليكم أبو جاسم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو جاسم. تفضل. يا مقبول. الله يقبل أعمالك إن شاء الله أبو جاسم. تفضل. سيدني عندي بيت والبيت قصرة. نعم. إيش هذا من توقع في عندها أقماء. نعم. وتبلع ريشها وهاي فشو حكم الصيام مالها؟ واضح. شكرا رحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا. الأخ أبو علي من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا يا ما صايم وأذن حيرم حرب وهذا السلام. نعم أبو علي. سؤالك شنو أبو علي؟ صايم. صايم كنت مسافر؟ مسافر طريق الأربعين كيلو. أذن الطريق أذن الأذان بالطريق؟ بالطريق. انت عندك كثرة سفر؟ ابو علي عندك كثرة سفر؟ عندك كثرة سفر يعني 10 ايام بالشهر عندك سفر؟ لا لا مجاز طالق كمان داوم بس انا قلت اكثر على كمان داوم الو. واضح. اكو سؤال اخر. الأخ أم بنين من بغداد. السلام عليكم أم بنين. انقطع إذا أمكن تعاود أم بنين الاتصال مرة أخرى. أحمد من ميسان. السلام عليكم أخ أحمد. تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. الله يبارك بك. تفضل. حياكم الله. تفضل واطرح سؤالك احمد. أخ أحمد. انقطع الأخ أحمد إذا أمكن يعاود الاتصال. من وياي؟ أبو علي من بابل. السلام عليكم حياكم الله أبو علي، تفضل أبو علي. سيدنا أنا عندي حصوات بالكلى. نعم. باليمين، واليوم رحت فتتت ورجعت للدكتور قبل شوية أجيت. نعم. وقال لي ما أصوم أبد، ما أصوم. قلت له سيد الدكتور ما يصير، قال أبد ما أصوم، لأن بعد حالة شلون؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. نجاوبك إن شاء الله أخ أبو علي. أبو جواد من النجف، السلام عليكم أبو جواد. أبو جواد من الشامية. حياكم الله، أهلا بكم. رمضان كريم عليك سيدنا العزيز. الله يعزك، تفضل أبو جواد. عندنا سؤالين بلازح. من سؤالي الأول، عندي زوجتي عندها ضغط وسكر وحصوة بالكلى. نعم. صار بعد 3 أيام من الصايمة يصعد ضغطها يصير 17، بدنا نسمع التوجيه من سماحة. على الصوم مالتها؟ بالصوم والله هسا شو تأذت ما ترضى تصير. قلت لها خلي السيد نشوف رأي السيد شو يقول. ضغط عندها وسكر وحصوة بالكلى. سؤال آخر؟ سؤال آخر باختصار سيدنا العزيز. أنا أقرب للقرآن. نعم. وبغرفتي ووحدي بدون صوت وبنية تعلم، بس بعض الأحيان الآيات ما أقدر أقف عندها، يعني رأيت تصير بها مو شيء. هل بيها إشكال إذا أقرأ من النهار بصيامي؟ عندك أخطاء مو؟ أي أكو بعض الآيات ما أقدر ألفظها، يعني بيها تحريك بيها شيء ما أقدر. إذا أستاذ أبو صافني أمه فيجوز أقرأ من النهار وبيها إشكال على الصيام. أكون ممنون من الحديث. المصطفى من ميسان، السلام عليكم. المصطفى من ميسان، حياكم الله، تفضلوا مصطفى. الله عليك شيخنا، بليه زهر عليك، كان مطلوبة يعني من ست صغيرة. أنا ثاني مطلوبة صيام وثاني عمر 20. جد مطلوبة؟ وانا ما بذكر جد مطلوبة يعني، بس يعني أنا كنت شهر شعبان شهر رجب. نعم. يعني بس ما نويت يعني الصيام، ما نويت. ما نويت القضاء؟ لا ما نويت، يعني سمح لك الله ما قلت شيء. ممكن ساعة ثانية تنزح لك؟ نعم. يا أخي أنا صغيرة يعني عمري تقريبا 7-8. نعم. رحت له المحل اشتريت من بطل مال سفن. نعم. وجيت شريت البطل مال سفن وقريت فيه مية ورجعت على أبو المحل. ما أعطيتيه فلوس؟ لا لا لا، مو انا انطيته فلوس، انه رجعني الفلوس. ليش؟ بعد كنا نقار اولانا. بس شنو سؤالكم؟ على شنو سؤالكم؟ يعني عندي شوف يعني الذمة اللي علي. ذمة؟ شطي. ذمة؟ نعم. يعني ما انطيته فلوس انتي؟ لا انطيته فلوس ورجعني الفلوس. ايه هاي ليش رجع لك الفلوس؟ مو انا خليت سفن، هو يعني شنو ماي السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. حياكم الله، تفضل أبو مهدي. سلامكم إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. سيدنا بالنسبة لإحياء ليالي القدر، مثل واحد مقدس سير أخوي يكفي يحيي الليالي على تقريبا على سير أخوي يعني ليلة القدر؟ لو ناس مثلا ناس كان يحيي مثلا ما فيه كان لحظة عنه. نعم. سيدنا دام كان سؤال ثاني. نعم. بالنسبة للطلاق الرجعي، إذا ودي الزوج زوجته بالموبايل رسالة رجعتك لي، هل يكفي ذلك؟ مشكورا سيد. شكرا. محمد من كربلاء، السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. وتعال الشيخ ممكن؟ تفضل. عليكم السلام يا ترى مولاي، شلون تحتك؟ تفضل محمد، تفضل. مولاي انا عندي حاله خواص متورني متعلم نفسهم. شنو عندك؟ نفسهم يصير عندي علم. جاي اتأذى في الجنوب، يعني اول قاعد قاعدة من النوم مؤنام وحتى للعمل ما اطلع، فمرات يعني اوصل لهلاك من هلك يعني ما افضل. انت محمد مريض؟ محمد انت مريض؟ ايه مريض مولع. اذا افطرت يصير ايه عندك الالم؟ اذا افطرت، اذا افطرت مولع يروح الالم. أبو طالب من السماء، السلام عليكم أبو طالب. شلونك؟ حياكم الله، تفضل أبو طالب. حياكم الله، أهلا بكم. نعم تفضل. العام برمضان، نهاية رمضان تقريبا، أنا برمضان كنت أداوم. نعم. وذين سبح تواغين فطرت ما صمتهم. نعم، سبب الافطار؟ سبح تواغين. شنو سبب الافطار؟ دوام، دوام كنت بالدوام بالرمادي بالدوام بالمعركة. كنت بالمعركة؟ بالمعركة، فما قدرت اصوم هنا انا سبح تواغين. واضح ان شاء الله. سبع ايام سيدنا. ولحد الان انا ما صمت سن. نعم. واضح. ام بنين من بغداد، عاود الاتصال مره اخرى. ام بنين تفضلي. السلام عليكم. ام السلام، تفضلي ام بنين، حياكم الله. انا شلون سيد؟ حياكم الله، تفضلي ام بنين. شلونك سيد؟ اهلا بكم بنين. وقف صوت التلفزيون ام بنين. وقف صوت التلفزيون، اتكلمي تفضلي. ما اقدر اصوم، عندي ضغط وقالون. الو. نعم. الو. واضح سمعت، واضح. اي شوي الكهرباء طفل. عندي ضغط وقالون. نعم. وما اقدر اصوم، ويعني من اصوم يوم اقوم ارجف، ويعني كلش اتخربط. واضح ان شاء الله، واضح من بني. عندي سؤال اخر. ما اقدر اصوم، يعني كل سنة اريد اصوم ما اقدر. واضح ان شاء الله. ام حسين من بابل، السلام عليكم ام حسين. عليكم السلام. تفضل ام حسين. سيد بس سؤال، اذا من الطفار المي من الحنفي. نعم. طفار المي من الحنفي، اذا اغسل شيء مو طاهر بالحنفي ويطفر الماي، هذا الماي طاهر لو نجس؟ اذا اغسل شيء مو طاهر بالحنفي ويطفر، هذا الطفار نجس لو طاهر؟ واضح. شكرا سيد. شكرا جزيلا. الاخ علي من واسط، السلام عليكم. تفضل علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل علي. والله عندي سؤال شوية مهم، يعني وانا من المجاهدين اللي ولاة الفتوى يعني بالجهاد. حياكم الله، اهلا وسهلا. رحم الله والدك، رحم الله بك. وهذا السؤال سبب لنا هواي احراجات واشكالات، يعني احنا بداية الجهاد تعرف من اللطيفية، تعرف يعني جبهات قتال، يعني كل يعني كتب شربة شرب كان النقل كذا كذا، هذا وصل الموصل بلي. صار راح يصير 3 سنين يعني بداية الجهاد بلي. طبعا يجون مشايخ للساتر، لا تسألهم يا با احنا مثل بالوصل واغلنا بالكوت، مسافة الطريق نفطر اول صوم صلاتنا نغفر له تمام. طبعا ما لقينا اجابة مضبوطة نهائيا. اخر شيء يعني هاي قبل اسبوع خابرنا المحتمل السيد مكتب السيد الثاني بالكويت. يقول انتم بالنسبه لكم مجاهدين اللي عبرتوا 6 شهور واللي انتم تسعدون مرتين بالشهر واللي انتم 10 ايام هناك موجودين بالشهر بالسافر، انتم بعد كثيرين السفر حتى من امريكا والصوم وتم صلاتك اينما تذهب. هسه احنا يعني مشكله مثلنا واحد يقول لا تخطر، مثلنا واحد يقول تم صلاتك، وهسه الله وكيلك يعني حرنا بهذا السؤال. والله ان شاء الله نجاوبك اخ علي ان شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، ممنون من عندكم، ممنون. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. ابو زهراء من الديوانيه، السلام عليكم ابو زهراء. سيدنا بالسؤال تقريبا مشابه للسؤال اللي قبلي. انا منتسب ومرات اروح على مكان شغل التعقيد، اروح بالمحافظه يا عاوي. ابو زهراء ايش قد عدد سفراتك بالشهر وايش قد المسافه؟ والله شيخنا في حقيقه مرات بالشهر كل الشهر ومرات بالشهر مره ومرات بالشهر مره، بس الحد كان سفرت عندنا ايش قد بالشهر؟ مرات بالشهر كل يوم يوم بالشهر نعم. يوم بالشهر؟ اي مرات بالشهر يوم، مرات بالشهر 30 يوم كل يوم نعم، ومرات ما اروح. نعم، اكو سؤال اخر ابو زهراء؟ نعم. اذا بالنسبة للشيخ والشيخة وذو العطاش وذي العطاش، إذا كان هناك حرج، وصلنا لحالة الحرج، إذا كان هناك حرج ومشقة وردت له الرخصة في الإفطار يصير يفطر. أن اتصال الأخ عبد الهادي من الديوانية، السلام عليكم. شيخ السلام عليكم سيدنا رحمه الله، أهلا أهلا بكم، تفضل. أشتغلاني بالأنطة بالحبوب. نعم. ايه، واروح العفيت فوق من عفيت هذه بالشامية واروح عن هاي المسافة ويأذن لي غاد الاذان. كم سفر عندك بالشهر؟ ها؟ كم سفر في الشهر؟ يعني اروح عن مرات يومين ومرات اثنين يعني على طول الوقت كل الموسم. اقول عندك 10 بالشهر؟ اي اكثر مرات. وتستمر في 6 اشهر؟ تستمر على 6 اشهر؟ اي بستمر مرات مرات، لا مو على 6 اشهر، بس الموسم. الموسم كم شهر يطول؟ شهرين يطول. مرات في يأذن الاذان بالنجف، انا بالنجف سايلون بالنجف هم يأذن الاذان مرة الظهر. فقط شهرين الموسم؟ فقط بالسنة شهرين؟ اي لا، الموسم 6 اشهر بالسنة. الموسم 6 اشهر. اي واضح، ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. الاخ كرار من ميسان، السلام عليكم. وعليكم السلام. ولد حياكم الله، اهلا وسهلا. تفضلوا. ما حكم قدامنا ولا نعم، شكرا جزيلا. إذا نرجع لسؤالنا، السؤال الأول. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان 5 أشخاص، منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش. الشيخ والشيخة كمن بلغ 70 عام أو 80 عام، وذو العطاش اللي دائما يشعر بحالة من العطش الشديد وما يمسك نفسه عن شرب الماء، دائما يشعر بعطش شديد. ذول الثلاثة وردت لهم الرخصة في الإفطار إذا تعذر عليهم الصوم. إذا تعذر عليهم الصوم لا يجب عليهم الصوم ولا القضاء ولا تجب عليهم الفدية. أما إذا كانوا يقدرون يصومون ولكن بمشقة، الصوم فيه مشقة وحرج، وردت لهم الرخصة في الإفطار، يفطرون وبعد شهر رمضان يدفعون الفدية. الفدية كل يوم 3/4 كيلو من الطعام، ولا يجب عليهم القضاء. وأيضا من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة في الإفطار الحامل المقرب، يعني اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة، كما لو كانت حامل في الشهر 9 أو 8، هاي وردت لها الرخصة أيضا في الإفطار. إذا كان الصوم يضرها ويضر حملها تقضي بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليها الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كانت الحامل مو مقرب، مثلا الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، إذا كانت مو مقرب لكن الصوم كان يضرها أو يضر الحمل مالتها، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط، فقط وليس عليها الفدية، فقط القضاء دون الفدية. وعدنا الشخص الخامس الذي وردت له الرخصة في الإفطار هي المرضعة القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليها الفدية وهي 3/4 الكيلو من الطعام. الآن ننتقل للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. أن السؤال الأول من الأخت زينب من البصرة، تقول الرسائل اللي فيها يمين المناشدة هل يجب في هل يجب نشرها؟ يعني أحيانا يدزون رسالة العباس عليك والحسين عليك أنه تنشر هذا يمين مناشدة أو بالله عليك، هاي يسمونه يمين المناشدة. شخص إذا قال لك بالله عليك أنه تفعل كذا، لا يجب عليك أن تفعل هذا الشيء، هذا يسمونه يمين المناشدة، هذا ما ملزم، ما ينعقد هذا اليمين وما ملزم للطرف اللي تناشده باليمين. أم حسين من بابل تقول شعر القط طاهر أم نجس؟ وإذا كان على ثوبي هل يتنجس؟ كلا، شعر القط طاهر، شعر البزون طاهر وليس بنجس، حتى وإن كان على الملابس موجود وكانت الملابس بها رطوبة وعلق بها مثلا، فما ينجس الملابس لأنه شعر القطة طاهر وليس بنجس. نعم الفقهاء يفتون وبعضهم يحتاطون أنه لا تصلي وأنت شعر البزون على ملابسك أو على بدنك، بعض الفقهاء عندهم الصلاة ما تصح إذا كان شعر البزون موجود على الملابس في أثناء الصلاة، بل البعض أنه يحتاط حتى بالنسبة للشعرة الواحدة، الشعر الواحدة يحتاط فيها. مصطفى من البصرة يقول هل تقبيل الزوجة من المفطرات؟ يكره تقبيل الزوجة، يكره أنه الزوج يقبل زوجته في نهار شهر رمضان، هذا إذا كان واثقا بعدم الإنزال، إذا كان واثق بعدم إنزال المني فتقبيل الزوجة يكون مكروه. مرتضى من الكربلاء يقول سقطت علي نقاط بول من عندي، هل أنا أعتبر فاطر؟ ليس من المفطرات خروج البول، هذا يعتبر من نواقض الوضوء، يبطل الوضوء. خروج البول أيضا في أثناء الصلاة يعتبر هذا من الحدث الأصغر، أيضا مبطل للصلاة إذا خرج البول في أثناء الصلاة. إذا كنت متوضي وخرج من عندك بول هذا ناقض للوضوء، لكن ما له علاقة بالصوم هذا. خروج البول أو بول يسقط على ملابسك على جسمك هذا ليس له علاقة بالصوم، هذا ليس من المفطرات، مفطرات معروفة، الأكل، الشرب، الجماع وإلى آخره. الأخ محمد من واسط يقول نحن مجاهدين نداوم 12 يوم وننزل 12 يوم، ما حكم الصلاة في الطريق؟ إذا ما عندكم كثرة سفر صلاتكم بالطريق تكون قصر، صلاتكم بالطريق إذا ما عندكم سفر كثرة سفر. إذا عندكم كثرة سفر يعني في كل شهر أنت تسافر 10 أيام لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد نعم تعتبر كثير السفر. الصلاة تكون في الطريق، صلاتك تكون تمام. إذا ما عندك كثرة سفر صلاتك قصر راح تكون. أبو عبد الله من النجف يقول أنا جريت عملية قبل 2 سنين وفشلت وعنده ضغط، صمت وتخربطت وفطرت، ما حكم ذلك؟ إذا كان الصوم يضرك، إذا كنت تتضرر من الصوم لا يجب عليك الصوم، بل لا يصح منك الصوم إذا كان الضرر هذا الصحي بمقدار معتد به، لم تجري العادة بتحمل مثله. ولا فرق في حصول اليقين بالضرر أو الظن بالضرر أو احتمال الضرر الموجب لصدق الخوف المستند للمناشئ العقلائية. فإذا كنت تتضرر لا يجب عليك الصوم. نعم إذا كنت مريض وما تتضرر من الصوم الواجب عليك الصوم، وجب عليك الصوم، وجب عليك أن تصوم ويصح منك الصوم. عباس من الكفي يقول أول العام برمضان صار عنده فطر بالجمجمة وما صمت، والرمضان السابق أنا صمت، هذا رمضان أقلعت سني ما حكم ذلك. بالنسبة لرمضان السابق اللي افطرت به بسبب حصول عندك فطر بالجمجمة، إذا كنت مريض عندك فطر بالجمجمة وكنت تتأذم يعني من الصيام الصوم يضرك، نعم يجوز لك الإفطار، يجوز لك الإفطار. إذا مرضك مستمر استمر من رمضان الأول لرمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام، يومية 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا لا بعد رمضان شفيت من المرض وجب عليك القضاء، إذا ما قضيت حتى إجا رمضان الثاني تجب عليك فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام. هذا بالنسبة لرمضان القديم اللي حصل عندك فطر فيه في الجمجمة. أما بالنسبة لهذا رمضان يقول أنا قلعت سني ما حكم ذلك؟ يكره قلع السن في أثناء نهار شهر رمضان، نعم لا يعتبر من المفطرات ولكنه مكروه وكل مكروه جائز. أبو علي من كربلاء عندي حصوة يقول في الكلى تأذيني فهل أفطر؟ نعم إذا كنت تتأذى أو تتضرر ضرر صحي بمقدار هذا الضرر كان بمقدار معتد به يجوز لك نعم الإفطار، بل يجب عليك الإفطار. وإذا كنت تتضرر بمقدار معتد به لا يصح منك الصوم. أبو جاسم من النجف يقول عندي بنت عندها سرع ما حكم الصيام لها؟ إذا كانت تتضرر من الصوم لا يجب عليها بل لا يصح منها الصوم. أبو علي من الميسان يقول أنا صائم مؤذن في الطريق وأنا لست كثير السفر، وجب عليك الإفطار في هذه الحالة. إذا حصل الزوال في الطريق وكنت مسافر مسافة شرعية وأذن الأذان أو حصل الزوال في الطريق، إن كنت كثير السفر ما يأثر هذا على صيامك، أما إذا ما كنت كثير السفر فما طول حصل الزوال وأنت في الطريق يجب عليك الإفطار والقضاء بعد ذلك بعد شهر رمضان تقضي. أم بنين من بغداد تقول عندي ضغط وقولون وما أقدر أصوم ما حكم ذلك؟ إذا يا أخت أم بنين إذا كنت مريضة بالقولون أو بالضغط وكان الصوم يضرك لا يجب عليك الصوم في هذه الحالة، لا يجب عليك الصوم، بل إذا صمتي لا يصح منك طبعا إذا كان هذا الضرر بمقدار معتد به، سواء حصل عندك يقين بالضرر أو حصل عندك ظن بالضرر أو احتمال الضرر أيضا في هذه الحالات الثلاثة يجوز لك الإفطار. إذا بعد شهر رمضان صرت زينة أقضي، ما صرت زينة واستمر بيك المرض إلى رمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. أبو علي من بابل يقول عندي حصات في الكلى وقمت بالتفتيت وقال الطبيب لا تصوم. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز الأخذ بقول الطبيب. في حالة واحدة يجوز الأخذ بقول الطبيب. إذا قال لك يا فلان الطبيب نتراجع، قال لك يا فلان أيها المريض الصوم يضرك أنت ولد عندك هذا قول الطبيب، ولد عندك ظن بالضرر أو احتمال الضرر، نعم جاز الأخذ بقول الطبيب في هذه الحالة وتفطر. إذا تحسنت حالتك الصحية تقضي بعد شهر رمضان، إذا المرض استمر حتى مجيء رمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. أبو جواد من الشامية عنده سؤالان. السؤال الأول يقول زوجتي عندها ضغط وسكر وحصوة حصات وصايمة وما ما ما ترضى تفطر. يا أخ أبو جواد إذا زوجتك تتضرر من الصوم بمقدار معتد به مو فقط لا يجب عليها الصوم بل لا يصح منها الصوم إذا صامت. السؤال الثاني للأخ أبو جواد يقول أقرأ القرآن بنية التعلم وعندي بعض الأخطاء، ما حكم القراءة في أثناء النهار؟ إذا واحد يقرأ القرآن في أثناء النهار لكن يلحن عنده أخطاء في بعض القراءة، هذا المقدار اللي عنده بلحن اللي عنده بأخطاء هذا المقدار ليقرأ بقصد الحكاية والإخبار. إذا عنده مقدار من الآيات من الصور ما يلحن بها هاي يصير يقرأها بنية أو بقصد الحكاية والإخبار، لكن هذا المقدار اللي أدى بأخطاء ليقرأ بنية الحكاية بقصد الحكاية والإخبار وإنما يقرأ بنية التعلم. أم مصطفى من ميسان تقول مطلوبة صوم لا تذكر المقدار وصمت شعبان ورجب وما نويت القضاء. إذا ما تعرفين مقدار الفائت يعني تعرفين أنت فاتت صوم لكن ما تتذكرين إيش قد ما تعرفين إيش قد المقدار، هنا تحسبين على الأقل، تحسبين على الأقل. يعني لو صار عدة شيك أنه أنت مطلوبة مثلا صوم 10 أيام لو 15 يوم تحسبين على الأقل، تحسبين على 10، 20 يوم لو 30 يوم تحسبين على 20 يوم، وهكذا تبنين على القدر المتيقن اللي هو العدد الأقل. الزايد هذا مو واجب عليك أنه أنت تصومين، فقط الواجب عليك القدر المتيقن. أنت ما طول تدرين أنه أنت فايتك أيام شهر رمضان لكن مقدارها عددها ما تعرفين إيش قد، فحسب على الأقل، ابني على الأقل. تقول مطلوبة وصمت شعبان ورجب وما نويت القضاء. إذا واحد مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه يعني هو مطلوب قضاء شهر رمضان ما يصير صوم صوم تطوع صوم مستحب، ما طول هو عليه قضاء، فأول شيء يقضي ما طول هو مطلوب عليه أنه يقضي وبعدين يصوم الصوم المندوب بعد ما يقضي. إذا أراد أنه يحصل ثواب الصوم في شهري رجب وشعبان ينوي القضاء في هذه الأيام، هم يحصل ثواب الصوم في هذين الشهرين وكذلك أيضا يسقط ما بذمته من قضاء. مصطفى سؤال آخر تقول أنا اشتريت سفن وشربته وبعد ما شربته وضعت بمكانه في داخل القنينة في داخل البطل مي ورجعته، رجعت هذا البطل لصاحب المحل اللي اشتريت من عنده. يا أختي إذا تعرفين هذا صاحب المحل، إذا تعرفين هذا الشخص فأنت تقدرين سعر السفن الآن مش قد مثلا بألف ألفين مش قد سعر هذا السفن الآن بسعر اليوم وتنطين هذا المبلغ إلى إذا هو موجود تعرفينه موجود فتنطين المبلغ بإيده هذا تسلمين المبلغ إلى إذا هو متوفي تطين الأولادة الورثة منه الورثة ما تطين هذا المبلغ الورثة أو ممكن إنه إذا هو موجود يبريك الذمة إذا هو متوفي وأولاده موجودين ممكن إنه يبرونك الذمة يعني أما يبروك الذمة أو تطعين تعطينهم هذا المبلغ إذا الشخص هذا ما تعرفين ما تعرفينه أو تعرفينه لكن ما تقدرين توصليله فتصدقين بثمن هذا السفن تصدقين به على الفقراء نيابة عنه. أبو مهدي من البصرة يقول إحنا بالنسبة للمقلدين السيد الخوئي قدس سر الشريف هل يمكن إحياء ليال القدري على حساب السيد الخوئي؟ نعم السيد الخوئي قدس سر الشريف على يعني بالنسبة للمقلدين السيد الخوئي شهر رمضان بدايته كان يوم السبت يوم السبت كان عند السيد الخوئي حسب مبنى السيد الخوئي حسب مبنى السيد الخوئي الذي يقول بوحدة الأفق السيد الخوئي يقول أنه إذا الهلال شوهد أو رؤية في بلد من البلدان أي بلد من البلدان يكفي للثبوت في غيره من البلدان الأخرى حتى البلدان المختلفة في الأفق في كل العالم في أي بلد من بلدان العالم إذا الهلال شوهد في منطقة في بلد يثبت في جميع البلدان في العالم في جميع البلدان بالعالم بس بشرط أنه تكون مشتركة مع ذلك البلد ولو بجزء من الليل السيد الخوي على مبنى السبت يكون عند أول يوم من أيام شهر رمضان وبالتالي ليالي القدر راح تكون على حساب أنه شهر رمضان هو يوم السبت بالنسبة لسماحة السيد سيستاني دام ظله الحساب راح يكون يوم الأحد طبعا أكثر الفقهاء أنه يوم السبت كان عندهم شهر رمضان البعضهم منهم سماحة السيد السيستاني دام ظله يكون يوم الأحد فليالي القدر مقلدي السيد السيستاني دام ظله ليالي القدر راح يكون حسابه على يوم الأحد أبو مهدي من البصرة يقول الطلاق الرجعي هل يكفي أن نرسل رسالة فورية رسالة عفوا للزوجة في الموبايل الطلاق عندنا إما بائن وإما رجعي في الطلاق الرجعي من حق الزوج إنه يرجع إلى زوجته في أثناء العدة والزوجة في أثناء العدة بحكم عفوا المطلقة رجعيا في أثناء العدة بحكم الزوجة ما يصير تطلع من البيت من دون إذن الزوج الزوج واجب عليه أنه ينفق عليها إذا ماتت هي يرثها الزوج إذا مات هو هي ترثه هي حكم وحكم الزوجة في فترة العدة إذا خلصت العدة تعتبر أجنبية عن ما يصير رجع لها بعد إلا بعقد جديد في فترة العدة المطلقة رجعيا في فترة العدة بإمكان الزوج أنه يجوز للزوج أنه يرجع لها إما بالقول يقول رجعت بزوجتي مو يدز لها رسالة يقول لها رجعت يقول رجعت بزوجتي فترجع على زوجيته أو يقوم بفعل مثلا يجامع زوجته هذه المطلقة طلاقة رجعية يجامعها في فترة العدة إذا جامعها راح ترجع إلى زوجيته محمد من كربلاء يقول عندما أصوم يصير عندي ألم وأنا مريض وإذا أفطرت يروح الألم نعم إذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم يتضرر ضررا صحيا من الصوم هذا الضرر بالمقدار المعتد به كما لو حصل عنده آلام هذا الألم بمقدار يعني ما يقدر يتحمله بمقدار معتد به. إذا صار عنده ألم والألم هذا مو ألم بسيط، إذا ألم بسيط ويقدر يتحمله الواجب عليه الصوم. إذا كان الألم لا، الألم هذا شديد عليه بحيث إذا يفطر يعني يروح الألم أو يخف، إذا صام يزود عليه الألم وما يقدر يتحمل هذا الألم بمقدار معتد به هذا الألم، هذا لا يصح منه الصوم. إذا كان هذا المريض إذا صام راح يشتد عليه المرض، مرضه تزداد شدته، أيضا هذا يجوز له الإفطار. إذا طالت فترة البرء طالت الشفاء، يعني إذا الشخص مثلا مصايم احتمال يوم يومين يصير زين، إذا بقى صايم لا أسبوع 10 أيام راح يطول المرض مالته، أيضا هذا يجوز له الإفطار. إذا بالنسبة للألم يا أخ محمد، إذا كان الألم بسيط وتقدر تتحمله صوم، وإذا كان لا الألم هذا شديد أنت ما تقدر تتحمله بمقدار معتد به هذا الألم، نعم يجوز لك الإفطار وعليك القضاء بعد شهر رمضان، هذا إذا شفيت من المرض. وأما إذا مرضك مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. أبو طالب من السماوة يقول العام في نهاية رمضان أفطرت 7 أيام كنت في المعركة ولحد الآن أنا ما صمت هذه الأيام. يعني بعض الأخوة المقاتلين المجاهدين الله ينصرهم إن شاء الله ويثبت أقدامهم ويحفظهم من كل مكروه، في أثناء المعارك إذا الصوم يأثر على واجباته القتالية ما يقدر يقوم بواجبه بسبب الصوم، هنا ينوي الصوم لا يفطر، ينوي الصوم ويصوم. إذا شعر أنه هو ما يقدر يكمل الصوم، إكمال الصوم يسبب له حرج، يأثر على يعني مسؤولياته القتالية على واجباته القتالية، هنا يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة، لا يفطر إفطار كلي وإنما بمقدار الضرورة، ويبقى ممسك وعليه القضاء، مو يفطر هو من الأول يعني هو فاطر ولا يقول أنا عندي قتال وهاي من الأول يفطر، لا ينوي الفجر، عند الفجر ينوي الصوم ويصوم. إذا في أثناء النهار قبل الزوال بعد الزوال العصر شاف أنه يأثر على فاعليته القتالية على واجبات القتالية ما يقدر يؤدي واجبه، القتال يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى كر وفر، فكل أمور هذه هو ما يقدر لها، هنا يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك، مو يأكل حتى الشبع أو يشرب حتى الارتواء، وإنما يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك. فإذا أخ أبو طالب إذا أنت وصلت بك إلى درجة الحرج كنت ناوي الصوم ووصل بك الحال إلى درجة الحرج فأكلت وشربت، نعم لا بأس أنه تفطر وهذه الأيام تقضيها بعد شهر رمضان. إذا ما قضيت هذه الأيام حتى أجى شهر رمضان الثاني فتدفع فدية تأخير، يعني تقضيها بعد شهر رمضان الثاني وتدفع فدية تأخير يوميا 3/4 الكيلو من الطحين. أم حسين من بابل تقول طفار ماء الحنفية إذا غسلت به شيء نجس ملابس أو ما حكم ذلك؟ نعم يعتبر طاهر. إذا المرأة غسلت مثلا ملابس نجسة، إذا غسلتها بالماء القليل والماء قام هذا القليل يطفر من الموضع المتنجس وقام يطفر على جسمك على ملابسك هذا راح ينجسها. أما إذا كان الغسيل تغسيل هذه الملابس المتنجسة كان بالماء الكثير أو كان بالماء الجاري فهذا الطفار ما راح ينجس الملابس اللي يسقط عليه يعني ملابسك أو ينجس بدنك أو أي جسم آخر يقع عليه. فإذا إذا كان الغسل بالماء القليل ويطفر مي مثل ماء الإبرية ماء الآن ينعم هذا ينجس الملاقي، ينجس الملابس، ينجس رجليش إذا سقط عليها. أما إذا كان الغسل بالماء الكثير اللي هو مثل ماء الإسالة أو كان الغسل بالماء الجاري، نعم هذا الطفار اللي يطفر على الملابس وعلى الجسم ما راح ينجسه. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم غدا في الساعة 10، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.